بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث أيها الإخوة عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ونكمل التعليقات عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. مر بنا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالخروج إلى منى والمبيت بها ليلة التاسع، وأن يصلي الحاج بها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، ثم يدفع بعد ذلك ضحى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضربت له قبة بنمرة أي خيمة فدفع إليها عليه الصلاة والسلام، وتجاوز المشعر الحرام أي المزدلفة، وأقام بنمرة حتى زاغت الشمس أي زالت، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسجد نمرة فخطب الناس تلكم الخطبة البليغة التي علقنا عليها، وتكلمنا عن مشهد يوم عرفة، وأن الإنسان يخلص الدعاء فيه، وأن يتخير من أنواع الأدعية، وبخاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورأينا كيف وقف رسول الله عند الصخرات مستقبل القبلة، وأن للإنسان أن يقف في أي موضع من عرفات حسب ما يتيسر له، وأنه لو أمكن له أن يستقبل الحجرات أو يستقبل القبلة الصخرات والقبلة، فإن الأولى أن يستقبل القبلة، لأن القبلة هي التي يتجه إليها أيها الإخوة في الدعاء. ثم بعد ذلك رأينا كيف دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات بعد أن غربت الشمس، ولا يجوز لأحد أن يدفع قبل غروبها، ومن فعل ذلك فعليه دم، وأنه عليه الصلاة والسلام شنق لدابته القصوى أي ضيق عليها الزمام حتى تمشي قليلا قليلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سكن في آخر عرفات ليتفقد أحوال الناس ومن يحتاج إلى ذلك، وهكذا هو شان الرعية، دائما يهتم بأحوال رعيته. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه ويقول: السكينة السكينة. هذا ما كنا قد انتهينا إليه. فضل. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. قال: لأن الناس يقتدون به ويأخذون عنه المنسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. قلنا الحبل جمعه حبال التي وردت في الحديث، والمراد بذلك التل من الرمل أو الكتيب من الرمل، يعني الرمل كما تعلمون الدابة تحتاج أن تسرع عليه، ولو مشت الناقة عليه فإنه يعوقها ذلك، ولذلك كان يرخي لها الزمام حتى تسرع قليلا فتستطيع أن تسير على الرمل. أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. قبل المزدلفة وقف عليه الصلاة والسلام في مكان يكون له يسمى بشعب المازمين، فنزل عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ في ذلك المكان، فسأله أسامة بن زيد: أتصلي يا رسول الله؟ قال: لا، الصلاة أمامك. ومن هنا لم يكن ذلك النزول إنما هو سنة من السنن كما يظهر، وإنما لأجل الحاجة، بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك حتى وصل إلى المزدلفة، والمزدلفة سميت المزدلفة من الازدلاف والتزلف، لأن الناس يزدلفون إليها أي يذهبون إليها بعد عرفات، وقيل من زلف الليل لأن الناس يأتونها ليلا، وتسمى بجمع أيضا لأن الناس كلهم يجتمعون فيها في تلك الليلة، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي في ذلك المكان، ولكن الصلاة تشرع وتسن. بماذا تسن؟ بالمزدلفة، أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المزدلفة بادر بالأذان، أمر بلالا بالأذان، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب قبل أن ينزل ما في الرحال، ثم بعد ذلك بعد أن أنزل الناس ما في رحال ما يستقروا أقيمت الصلاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء. لا شك بأن صلاة العشاء تقصر في هذا المكان، إذن يجمع بين المغرب والعشاء، وصلاة العشاء كما تقصر كما أن صلاة الظهر والعصر أيضا بعرفة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقصرهما، أي صلى كل واحدة ركعتين. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى لم يسبح بينهما؟ يعني لم يصلي بينهما نافلة. وسميت صلاة التطوع سبحة، إنما سميت بذلك لأنها تشتمل على التسبيح، إذن لم يسبح بينهما عليه الصلاة والسلام، أي لم يصلي بين الفرضين صلاة ماذا؟ نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر. بعد أن يفرغ الحاج من صلاتي المغرب والعشاء لا يشتغل بأمور أخرى، وإنما ينام مبكرا يضطجع متى وصل إلى المزدلفة وفرغ من الصلاتين، حتى يقوم مبكرا، لأنه يشرع أيها الإخوة أن تصلى صلاة الصبح في أول وقتها في غلس، يعني في ظلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم عموما ثبت عنه أنه صلى الفجر، يعني ليس في المزدلفة، عموما صلاها غلس بها أحيانا يعني في الظلمة، وأسفر بها أحيانا، ولكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغليس بصلاة الفجر، أي المبادرة بها حين يدخل وقت الفجر الصادق. أما بالنسبة للمزدلفة فيبالغ في تقديمها بمجرد أن يدخل الوقت، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يقف في المشعر الحرام، وإن لم يتمكن، الذي يعرف بقزح، اسمه قزح، والآن بني عليه المشعر، والله تعالى يقول فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال رحمه الله: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. إذن بعد أن اضطجع عليه الصلاة والسلام ودخل وقت الفجر، بادر عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بأداء الصلاة، ثم ركب راحلته. وقد سبق أن تكلمنا أيهما أفضل، أن يسير الإنسان راكبا أو ماشيا؟ قلنا الأفضل أنه بالنسبة من الميقات إلى مكة أو من البلد الذي أحرم منه إلى مكة يكون على الراحلة، واختلف العلماء في ذلك، والأرجح أنه يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بين المشاعر فمن العلماء من قال إن الركوب أفضل، ومنهم من قال إن المشي أفضل، وقد رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة وقريب من المشعر الحرام ركب ناقته وذهب إلى المشعر. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. رأيتم أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يتجه نحو القبلة، لأن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، والصلاة إنما يتجه بها إلى القبلة، والصلاة تشتمل على كثير من الدعاء. فأنت إذا أردت أن تدعو الله تعالى فاتجه إلى القبلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحمد الله تعالى في ذلك المكان على ما أنعم عليك أن يسر لك الوصول إلى هذه البلاد المقدسة، وأنك أيضا وفقك تعالى إلى الوقوف بعرفات، وأنك أفضت إلى المزدلفة، وأنك تحمد الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يعينك على إتمام المناسك، وتوحد الله تعالى وتكبره فتقول: والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتختار من أمهات الدعاء، ومن ذلك أنك تكثر من قول لا إله إلا الله، ومن التسبيح، ومن التهليل، ومن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن تسأل الله تعالى أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وليكن قلبك متجاوبا مع لسانك، وأن يظهر عليك أثر الخشوع، فإن علامة الخشوع أن تجد أن دمعات الإنسان تسيل على خديه فتتقاطر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى موقفا من المواقف كما مر عليه الصلاة والسلام بإناس يحفرون قبرا فقال: لي مثل هذا فاعملوا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ يبكي حتى بلت الدموع لحيته وابتلت الأرض من تحته. هذا دليل أيها الإخوة أن قلب المؤمن إذا سمع الموعظة أو دعا الله تعالى أو سمع آيات فيها تدعو إلى الجنة وتخوف من النار، فإنه إذا سمع آيات الجنة كأن الجنة بين يديه، وإذا سمع آيات تخوف وتحذر من العذاب كأن زفير جهنم بين عينيه، كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك كلما كان قلب المؤمن رقيقا خاشعا مستسلما لله تعالى منيبا إليه، فتجد أنه يتأثر عندما يتجه إلى الله داعيا الله تعالى مكبرا له حامدا مسبحا مهللا، فإنه في ذلك الموقف موقف إجابة أيضا، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعه ويمضي وقته فيما لا ينفع. وهذه الفرص أيها الإخوة قد لا تتكرر، فعلينا أن نغتنمها وأن نخلص في دعائنا إلى الله. وتعلمون أيها الإخوة بأن الدعاء هو مخ العبادة، والله تعالى وهو نوع من أنواع العبادة، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا عموما، فما بالك إذا ألححت في الدعاء واتجهت إلى الله بقلب صادق وأنت بعرفات الله، أو وأنت بالمزدلفة، أو كذلك وأنت أيضا بمنى، أو في أي موقع وأنت تؤدي المناسك، جئت مقبلا على الله تعالى معرضا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لن يردك خائبا. والله تعالى كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وعلى الإنسان ألا يدخله الملل، فهذا موقف ينبغي أن تتجرد من كل أمور الدنيا، وأن يكون همك في ذاك الموقف هو أن تربط وتقوي صلاتك بالله سبحانه وتعالى، وتلح وتطلب من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يرد المؤمن إذا رفع يديه خائبتين، يستحي الله تعالى من المؤمن أن يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، فيردهما خائبتين. فلماذا أيها الإخوة يتجه بعض المسلمين إلى أن يدعو أناسا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أفلا ندعو الحي القيوم الذي بيده الخير كله ومنه الخير كله؟ فلنخلص عباداتنا لله تعالى علنا نكون من قال فيهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس. فدفع، وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات بعد غروب الشمس، والمشركون كانوا يدفعون قبل الغروب، ودفع من المزدلفة بعد طلوع قبل طلوع الشمس، والمشركون كانوا ينتظرون طلوع الشمس، فخالفهم. وكان هناك جبل كبير عال يسمى ثبير، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أن تنزل إذا رأوا الشمس على أعلى، انطلقوا متجهين إلى منى. قال: وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما. الفضل هو ابن عمه، لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع يعني حسن الوجه. إذن لماذا ذكر، ما المناسبة أن يذكر جابر رضي الله تعالى الصفة الخلقية التي كان عليها الفضل؟ قال: كان شابا جميلا وسيما. إذن هذه علامات بأن الشاب كان أيضا حسن المظهر، سيذكر السبب في ذلك بعد هذا مباشرة. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ضعن يجرين. ما معنى ضعن؟ يعني نساء. ضعن جمع ضعينة، والأصل الضعينة هي البعير، لكنه أطلق على من يركبه من إطلاق ماذا؟ المحل وإرادة الحال. قال: فطفق الفضل ينظر إليهن. أخذ ينظر إليهن، شاب في عنفوان شباب ينظر إلى النساء، والنساء ينظرن إليه لأنهن ينظرن إلى جماله. ومن هنا ذكر جابر استقصى ما حصل، فماذا حصل من رسول الله؟ نعم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل. يغطي وجهه حتى لا ينظر إليهن، فيحاول الفضل أن يلتفت فيغطي من الجانب الآخر، لأن هذا فتنة، وهذا شاب صغير، والنساء كما ترون قد تقع المرأة، والشيطان حريص وهو يأتي للإنسان ويغزوه في مواضع العبادة، فأراد رسول الله أن يقطع دابر ذلك. وهذا فيه أيضا أمر بمعروف وإنكار منكر، وأن الإنسان إذا رأى منكرا فإن كان ممن يستطيع أن يغير بيده يغير، وهذا لولاة الأمر، فإن لم يستطع واستطاع بلسانه فإنه يغير بلسانه ينكر، فإن لم يستطع فأقلها أن ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في حديث غير حديث جابر أن العباس رأى رسول الله وهو يضع يده على ماذا؟ على الفضل ويدير عنقه، قال: لويت عنق ابن عمك. فقال رسول الله: شاب وشابة، ماذا يكون بعد ذلك؟ يعني يخشى من الفتنة. نعم. قال: فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا واحد منهم، أبعد الناس عن ذلك، ولكن الشيطان حريص، ولذلك تعلمون في قصة يوسف عليه السلام يقول: إلا تصرف عني كيدهن، في قصة النسوة، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن. ولذلك الشيطان أيها الإخوة يحرص على أن يضل المؤمن وأن يوقع الفتن، فهذا موضع عبادة وطاعة، ولذلك يحاول أن يشوش على المسلم. إذا مثلا أراد الإنسان أن يصلي يأتي إليه الشيطان، فإذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان عاد إليه، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء وأخذ يوسوس الإنسان في صلاته: أنسيت كذا، أنسيت كذا، ألم تفعل كذا، لم تفعل، فيشوش عليه حتى ينسى. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رادعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلىها أربعا شفعنا له صلاته، وإن كان صلىها خمسا كان إرغاما للشيطان. قال: فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. قال: حتى أتى بطن محسر، بطن محسر يعني وادي، وهو مكان لين، ولذلك لماذا يسرع فيه؟ نستمع. قال: فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هنا فيه فوائد. أولا يقول حرك الرسول أي أسرع. بعض العلماء قال أرخى للدابة لأن ذاك المكان لين رقيق فيرخى للدابة حتى تسرع، لأن الناقة ستسير أكثر على المكان القاسي ويصعب عليها السير على المكان اللين، فيترك لها العنان حتى تسرع أكثر. ومنهم من قال إن الرسول أسرع لأن ذلك هو المكان الذي حصر فيه الفيل، كما تعلمون الذي نزل في ذلك الآية في قصة أبراهة وإرساله الفيل لهدم البيت ونقله، وقيل إن أصحاب الفيل ماتوا هنالك، وقيل من الأسباب أن قريشا كانوا إذا وصلوا إلى ذلك المكان أخذوا يتفاخرون بأفعال آبائهم وأجدادهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع من ذلك المكان. وأي كان فإن الرسول أسرع سواء كان هذا أو ذاك، والإسراع ليس بواجب ولكنه سنة، والآن يصعب على الناس أن يسرعوا بسبب كثرة السيارات وتنوعها وانتشار الناس، لكن هذا لا يؤثر بحمد الله، هذا ليس من الواجبات، لأن الذي وضع هذه الشريعة هو أعلم بشؤون خلقه وما يكون، لأنه يعلم ما كان وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فالذي وضع هذه الشريعة هو يعلم بأن الناس يتكاثرون وأنهم سيزدحمون وسيحج جمع غفير، ولذلك نجد أن الأركان هذه أمور واضحة يؤديها الإنسان فلا يحتاج إلى أمور فيها مشقة. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة طيب الكبرى. هنا أيضا قد يرى السؤال: سلك الطريق الوسطى، هناك جاء عن طريق المأزمين، وهناك لما ذهب إلى عرفة عن طريق آخر، وهنا سلك الطريق الوسطى التي تقف به عند جمرة العقبة. هل فعل الرسول ذلك؟ نعم، وفعله أيضا بالنسبة للإخوة الذين يعرفون ما يتعلق بماذا. الرسول دخل مكة من أين؟ من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، إذا نوع بين طريقي الدخول والخروج. وفي صلاة العيد يذهب عليه الصلاة والسلام من طريق ويعود من طريق أيضا آخر، وفي صلاة الاستسقاء أيضا يقلب رداءه، أي يجعل الذي على اليمين على الشمال والذي على الشمال على اليمين. لماذا هذا؟ ما العلة؟ قالوا هذا للإفادة، للدلالة على تفاؤلا، أي تفاؤلا وسؤال الله تعالى أن يغير حاله من حال إلى حال أحسن. يعني أنت عندما تغير مثل هذه الأمور تتفائل بأنك قد سلخت الذنوب والخطايا وبأنك أقبلت على الله، وتسأل الله تعالى أن يغير حالك إلى ما هو أحسن، لأنك بذلك كأنك تقول حالي قد تغيرت، فأنت تتفائل بأن يغير الله سبحانه وتعالى حالك ماذا؟ من خير إلى خير أكثر وأشمل وأفضل. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، تعرف بجمرة العقب، وتعلمون تغيرت الآن الآثار وتنوعت، فهذه التي يذكرها جابر وذكر أيضا علماء متأخر كانت موجودة، هذه ليس شرطا أن تبقى كثير من الآثار، المهم أنه وصل إلى جمرة العقبة. ولذلك يقولون سنة منى أول ما يصل الحاج أن يرمي جمرة العقبة، ويجوز عند العلماء لو أنه انصرف من المزدلفة، لأنه مضى شيء نسينا أن ننبه عليه وهو مهم بالنسبة للمزدلفة، المبيت بمزدلفة ما حكمه؟ من العلماء من قال بأنه سنة، وإذا كان سنة فسواء بت أو بت مجرد أن تمر يكفي، وهناك من قال بأنه ركن، ومن قال بأنه ركن لا يجوز لك أن تتجاوز المزدلفة بل يجب عليك أن تبيت، وإن لم تبت لا يصح حجك على أنه ركن. والقول الثالث وهو أوسطها وأقربها أنه واجب، لو لم تبت تجبر ذلك بدم. ها هذا هو أولاها وأقربها إلى منهج السنة. لكن ما المراد بالمبيت؟ هل هو كل الليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والعجزة الذين يشق عليهم السير فانصرفوا، ولكن لو بقيت كما ذكر العلماء إلى ما بعد منتصف الليل يعتبر هذا مبيت. ولذلك أسمى بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهي صحابية كانت تبقى إلى وقت ظهور القمر، يعني إلى أن يذهب ثلث الليل أو قريب منه ثم تنصرف. ولكن الأفضل أن تبيت بالمزدلفة وأن تقف في أي موقف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله تعالى وتهلل وتكبر وتحمد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأفضل. وفي هذا خروج من الخلاف أيضا. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فحتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. إذن هنا انتهت التلبية كما في حديث ماذا؟ حديث أسامة: ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن الحاج تقف تلبيته عند ماذا؟ بالنسبة للمتمتع عند العمرة إذا بدأ بالطواف كما ذكرنا سابقا، لكن بالنسبة للمفرد وكذلك أيضا القارن والذي أحرم بالحج أيضا، متى يتوقف عن التلبية؟ عندما يرمي أول حصاه، يرمي جمرة العقبة، فإنه يتوقف ويقول الله أكبر عند كل حصاة أولا. من أين يأخذ الحصاء؟ من العلماء من قال من المزدلفة، ومنهم من قال يغسله، ولا دليل على الغسل، ولا دليل أيضا على أخذه من المزدلفة، ولكن بعضهم كان يأخذه لأن رمي جمرة العقبة هي سنة منها، أول ما يبدأ بها الإنسان فيتكون معه الحجارة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له الحصى، والظاهر أنه كان عند الجمرة قريبا منها، وكان يقول بمثل هذا فرموا، يعني كما يقول العلماء مثل حبة الباقلة المعروفة، يعني بين ماذا؟ بين نوعين من ماذا؟ الوصف الذي سيأتي في حديث جابر بن عبد الله ونعلق عليه. إذن يبدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، يرمي كلما رمى حصى قال الله أكبر، ولو أخذ الحصى السبع ورماها جملة واحدة تعتبر حصاة واحدة، بجليل أنه قال يسبح مع كل حصاة. إذن المعتبر أن ترمي كل حصاة منفردة. هل المقصود هو رمي الشاخص هذا الواقف، أو أن تضع الحجارة في الحوض؟ بعض الناس لا يدري، يأتي ويضرب الشاخص وتخرج الحجارة إلى الخارج، وهذا ليس مقصود. الشاخص إنما وضع علامة، ولكن المكان الذي يرمى فيه هو الحوض، فلو جئت ووضعتها بالحوض قد رميت، ولو رميت الشاخص ووقع في الحوض فأنت تكون قد رميت، ولكن لو رميت الشاخص وخرج عن ذلك عن الحوض تكون قد خرجت ولم تصب الرامي. هل يشترط أن يكون الرمي من الحجارة؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التقط له عبد الله بن عباس من الحجارة، أي حجارة. أما وليس وحتى لو جئت بشيء ثمين لا يفيد، لو رميت بقطعة ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو معدن أو أي شيء أو طين أو غير ذلك لا يفيد، إلا لو أخذت مثلا قطعة من الإسمنت واستخرجت منها الحجارة، يعني الإسمنت هذا اللي يعتبر صب وفيه حجارة، استخلصت الحجارة ورميت بها فإنه تؤدي ذلك. إذن نختار الحجارة، وهذه الحجارة ينبغي أن تكون بحجم الباقلة. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يعني تكون فوق الحمص، تعرفون حب الحمص هذا، ودون ماذا؟ البندق، يعني كما قلت لكم مثل حبة الباقلة، هذه الفول التي يأكلها الناس وهي معروفة. قال: حصى الخذف ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى هذا المنحة. هو السنة أن ترمي من بطن الوادي، لكن ليس شرطا، فاتقوا الله ما استطعتم مع كثرة الناس، المهم أنك تصل إلى الجمرة وترمي من أي جهة وتكون قد أديت ذلك، وأنت لو أنك رميت من أي جهة وكان قصدك ألا تزاحم الناس وألا تؤذيهم لأنك إنسان قوي، فالله سيجازيك على هذا العمل لأنك تركت هذا تيسيرا وإعانة لإخوانك المسلمين. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول رسول الله إذا جاء وكثر الناس يقول إنك رجل قوي فيأمر أن يشير إلى الحجر الأسود وألا يزاحم الناس لأنه رجل قوي، والرجل القوي يتأذى الناس بذلك. ومن الخطأ أننا نجد بعض الإخوة من المسلمين هذا لا يكونون صفا ثم ينطلقون فيهجمون على الجمرات، ونسوا أن لهم إخوة مؤمنون وأن هذه المواضع مواضع عبادة ومواضع سكينة. أيضا من الأخطاء أن بعضهم يأخذ حجارة كبيرة أو حذاء ويضرب ويقول هذا الشيطان، لا، هذه مواضع العقبة من السنة أن ترميها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال إنما جعل الطواف، انتبهوا أيها الإخوة، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة السعي ورمي الجمار إعلاء لذكر الله. إذا عرفتم القصد من رمي الجمرات هو إعلاء ذكر الله، هو رفع ذكر الله سبحانه وتعالى، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذن الطواف، السعي، رمي الجمار لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. وما دام القصد هو إعلاء ذكر الله فلتكن على سكينة، ولتحرص إلى الابتعاد عن إيذاء إخوانك المؤمنين. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. الآن هو سيرتب لنا السنة، يرمي جمرة العقبة ثم يذهب إلى المنحر فينحر إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق، والحلق هنا أفضل لأن هنا قلنا في العمرة يقصر حتى يبقي الشعر للحج، والرسول دعا للمحلقين 3، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين بعد 3 مرات. إذن أول الترتيب السنة رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة أو ما يعرف بطواف الزيارة أو الطواف الواجب أو الطواف الركن ضحا. انظر كم تؤدي في ذلك اليوم، ترمي جمرة العقبة، تنحر أو تذبح ما لم تكن مفردا، يعني إن كنت قارنا أو متمتعا، ثم تحلق، ثم بعد ذلك تنزل إلى مكة تفيض إليها وتطوف طواف الإفاضة، ويستحب أن تشرب من ماء زمزم كما جاء وسنعلق عليه. قال فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه وأرضاه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، يعني نحر 63. قال بعض العلماء هذه التي قدم بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، ودائما يطلق النحر على الإبل ويطلق الذبح على البقر والغنم، ولو أطلق على هذا أو هذا كله جائز. ثم أعطى البقية ما غبر منها، يعني تكملة 100 التي هي 37 لعلي بن أبي طالب، فذبحها، فنحرها. قال وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من اللحم، أخذ من كل بدنة من 100 قطعة ثم وضعت في قدر وطبخت، فإنها إذا طبخت سيكون لها مرق، وأنت إذا شربت من المرق ستشرب من مرق الجميع، وإذا أكلت ستأكل من بعض، إذن هذا شيء طيب. ولم يكن أيها الإخوة ذبح 100 كان واجبا على الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح لأن الناس بحاجة، وإلا كما تعلمون الواجب هو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني البقرة أو البدنة يعني البعير يكفي لـ7 يشتركون فيه. وأما بالنسبة لماذا للغنم، فإنه لا بد أن يكون خروف، يعني شاه 6 أشهر فما فوق، وإن كان من المعز فسنة، وأن تكون خالية من العيوب كما كالحال في الأضحية، يعني أن تكون سالبة من العيوب وأن تكون صالحة للأضحية، أنت ألا تكون مريضة، ألا تكون عجفة ضعيفة، ألا تكون مثلا عورة، ألا تكون تعرج إلى آخره. قال: وأشركه في هدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت. حينئذ انتهت هذه الأمور. أولا رمى جمر في العقبة ونحر هديه، ولم يذكر ماذا. هنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه حلق، على أساس أنه معلوم حلق، هذا الترتيب. رابعها حسب الترتيب ماذا؟ أن يفيض إلى البيت. ما معنى يفيض من أفاض الماء؟ يعني ينزل إلى البيت، يذهب إلى البيت، ثم يطوف ذلك الطواف الذي يجب أن ننتبه له، هو اسمه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الركن أو الطواف الواجب، واشتهر بأمرين: طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ عليه لأنه ركن. فأركان الحج: نية الإحرام، نية الدخول بالنسك، الوقوف بعرفات، طواف الإفاضة هذا الذي وصلنا إليه، وسعي الحج، على خلاف في السعي أهو ركن أم واجب، ولكن الأظهر أنه ركن ولا ينبغي للمسلم أن يقصر فيه. قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب. هنا فصلى بمكة الظهر، وجاء في حديث عائشة أنه صلى بمنى، وجمع العلماء بينها بأنه صلى الظهر بمكة، فلما عاد إلى منى طلب منه أصحاب أن يصلي بهم. وتعلمون بأن إمامة رسول الله تفضل غيره، حتى وإن كان هو يصلي نفلا وغيره يصلي فرضا، وهذا جائزة أصلا، يجوز هذا، أن يأتي إنسان متنفل فيصلي الفرض بالجماعة، كما في قصة معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن الجمع بين ذلك أنه صلى بمكة الظهر، ثم إنه عاد إلى منى فطلب منه أصحابه كانوا ينتظرونه، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر، هي له تطوع لأنه قد أدى الفريضة، وبالنسبة لهم هي صلاة الظهر. قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. تعلمون بأن قريش بنو عبد المطلب اختصوا بسقاية الحاج، يعني يسبلون الماء لهم، يخرجونه، يزعبونه، يستخرجونه بالرشا والدلة من البير، ينزعونه نزعا، يعني النزع كأنهم يسحبونه بقوة فيضعونه في الحياض فيشرب الناس. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينزعون الدلة، أي يستخرجون الماء بالدلة ثم يصبونها في الحياض، فيأتي حجاج بيت الله الحرام ليشربوا من ذلك الماء، وهو ماء عظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لأجل أن يشفيك الله واعتقدت ذلك إيمانا فالله سبحانه وتعالى سيحقق لك ذلك إن شاء الله، وإن كنت تريد بذلك العلم يتحقق لك كما فعل العلماء. كان ابن حجر العالم الحافظ الكبير في الحديث صاحب فتح الباري أعظم شرح للبخاري، كان يتمنى أن يكون حفظه كأحد مشايخه، قال: فذهبت وشربت من ماء زمزم وسألت الله تعالى فصار في الحفظ أقوى من شيخه. أو أن تشربه لأمر فيه خير من الأمور، فماء زمزم لما شرب له، وفي الحديث طعام طعم وشفاء سقم. وتقول ماذا تقول عند شرب ماء زمزم؟ اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، وهو دعاء عظيم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ما معنى هذا أن يغلبكم الناس؟ يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي يمنعني من أن أنزع معكم أن يراني الناس فيظن أن ذلك نسك من الأنساك فيتسابقون على ذلك فحينئذ يمنعونكم من السقي. فرسول ترك ذلك لغاية حتى لا يحصل الازدحام ولئلا يظن أن ذلك نسك من الأنساك. نعم. قال فناولوه دلوا فشرب منه, يعني أعطوه الدلو فوضعه في فيه عليه الصلاة والسلام وشرب منه. وهذا دليل على أنه يشرب مما يشرع أيضا أن يشرب من الماء الكثير. نعم. قال وذكر الحديث الإمام مسلم. ولا تنسوا أن في رسول الله بركة, فكان الصحابة يتبادرون ماذا بقية وضوئه وما يخرج من فمه, فالرسول له ميزة تختص به. لكن ليس مع كل هذا أن نقول بركة بركة, لا يجوز أن تذهب إلى القبر وتتمسح به وتقول بركة, لأن هذا لا يجوز, هذا بدعة. ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة إليه, ولكن يجب أن نكون متبعين لا مبتدعين, لا نتجاوز, لا نتمسح بالحجرة, لا نتمسح بالحجر, لا نذهب إلى رسول الله ونطلبه, بل نذهب إلى علام الغيوب الحي القيوم رب رسول الله ورب الناس جميعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أيها الإخوة, ينبغي أن نعرف العبادة وأنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى, فلا يجوز لك أن تشرك مع الله غيره, لا نبيا ولا رسولا ولا ملكا مقربا. فالعبادة لله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ماء زمزم فيه بركة لا شك, تشربه وتدعو بالدعاء. لكن ليس معنى هذا كما يفعل بعض الإخوة أن يقول أغسل هذا القماش ليتكفن به, أو مثلا ماذا أتبرك به أو أضع على جسدي. لا, لأن دين الله العبادة أيها الأخوة والتوقيفية. ما معنى التوقيفية؟ ما ورد في النص, ليس لك أن تزيد فيها. هذا ليس مرتعا, مثلا أنت معك ماشية تذهب ماذا تبحث عن ماذا, عن محل الرعي, يعني عن العشب وغيره, فتختار المكان الأحسن. لا, شريعة الله توقيفية نزلت من عند الله تعالى, فلا يجوز لك أن تزيد على ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بل كن متبعا. ولذلك الرسول حذر من ذلك. نعم. قال وفي رواية أخرى قال جابر رضي الله عنه وساق الحديث ثم قال وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة. هذا سبق أن تكلمنا عنه أيها الإخوة. إذن انتهى جابر عند هذا الحد, ماذا يفعل؟ يعود بعد ذلك إلى منى. انتهى الحديث حديث جهة. يعود بعد ذلك الحاج إلى منى بعد أن رمى جمرة العقبة, ثم بعد ذلك نحر أو ذبح, ثم حلق, ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. ويستحب أيضا أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. ما معنى يتضلع؟ يعني يشرب حتى يمتلئ ما بين أضلاعه. أنتم ترون ماء زمزم ليس حلوا, ليس عذبا, لكن المؤمن يجد فيه لذة وطمأنينة وراحة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح آية ما بين المؤمن والمنافق هو التضلع من ماء زمزم. فإذا وجدت إنسانا يقشعر لا يريد ماء زمزم لا تقبله نفسه, فاعلم أن في عقيدته شيئا في دينه. وإذا وجدت الإنسان يستبشر بذلك الماء ويتقبله ويشربه بكل لذة وبكل طمأنينة, ويجد أنه ماذا أحسن ريحا من المسك ينزل على صدره وقلبه, فاعلم بأن هذا علامة الإيمان. إذن انظروا آية ما بين المؤمن والمنافق التضلع مازم. فالمؤمن يشربه لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة هاجر التي تكلمنا عنها ممن كان معنا. إذن أيها الإخوة, ثم بعد ذلك يعود إلى منى. ومعلوم بأنه إذا استكمل يبقى بمنى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر, فإن لم يرد التعجل يبقى اليوم الثالث عشر. والله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا شك بأن الذي يجلس اليوم الثالث عشر إنما هو أفضل, لكن من ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس هذا جائز وليس عليه شيء, وقد أدى ما عليه من الواجبات. ثم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بقي يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث بعد الزوال. هناك رأيت رمى جمرة العقبة يرميها ضحا يعني صباحا، حتى لو جاء ماذا قبل الفجر يجوز له أن يرمي، ولكن السنة أنه يرميها ضحا يعني صبحا. فيرمي بعد الزوال، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، لكنه عندما يرمي الوسطى عندما يرمي الصغرى التي أقرب إلى مسجد الخيف بمنى ثم الوسطى عند الأولى يأخذ عن يساره ويقف ويدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الرسول وقف بمقدار قراءة آية البقرة، ويفعل عند الوسطى كذلك لكنه يأخذ عن يمينه. وأما جمرة العقبة فترميها وتمشي. إذا رميت في هذا اليوم ثلاث الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات 21، وفي اليوم الأول سبع أصبحت كم 28، وفي اليوم الثاني 21 تقول 49. إذن ماذا 49 42 أضف إليها 7 في اليوم الأول تكون ماذا 49، ولو أضفت اليوم الثالث 21 بلغت ماذا بلغت 70 حصاة. إذن هذا هو ما يتعلق بماذا. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة المبيت، المبيت بالمزدلفة واجب على الرأي الصحيح. من العلماء من قال بأنه سنة، والصحيح أنه واجب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسك. أما لو ترك المبيت فعليه دم، لأن في أثر عبد الله بن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، يعني فليذبح ماذا شاة أو خروفا حسب الأوصاف التي أشرنا إليها أن تكون مما يصلح التضحية بها. إذن يبيت أيها الإخوة تلك ذا ويرمي ماذا الجمرات الثلاث بعد الزوال إلى ماذا ما بعد الزوال. ما بعد الزوال هل هو يقف عند إلى غروب الشمس أو يمتد؟ الصحيح أن له أن يدخل، ولو لم يتمكن ويتجنب الزحام فإنه له أن يرمي في الليل، وقد أفتى كثير من العلماء بذلك، لأنه كما تعلمون يحصل ازدحام وشدة عند الجمرات، ولذلك ينبغي للإنسان يتحير الأوقات ولا يندفع الناس، وعليهم جميعا أن يعطف بعضهم على بعض وأن يتراحموا، وهذه عبادة. والمسلم أيضا كما أنه جاء يطلب الأجر والثواب، إذا أحسن إلى أخيه ورق معه ولان في يده ولم يؤذه هو أيضا يكسب الأجر على ذلك العمل، فيجمع بين الحسنيين. إذن يبقى هناك فيرمي جمرات العقبة. هل يجوز أن يرمي قبل الزوال؟ الجواب لا، لكن أثر عن بعض التابعين وإشارات في بعض المذاهب، فهناك من أفتى بها على ضعف، ولكن عند الضرورة. هذه مسألة ينظر إليها في وقتها عند الضرورة.